السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما مزيدا. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها، وتصح إليها، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان المواطن التي لا تصح الصلاة بها، وهذه المواطن سبعة على المذهب، بعض العلماء أوصلها إلى تسع، وبعضهم أوصلها إلى اثنتي عشرة، إلى اثنتي عشرة موضعا أو إلى اثني عشرة موضعا. وهذه المواطن المذكورة في هذه الفقرة منها ما هو ما صح فيه الدليل، ومنها ما لم يصح فيه الدليل. وقبل الخوض في شرح هذه المفردات، أبين بأن أهل العلم اختلفوا في مسألة المواطن التي لا تصح فيها الصلاة، فذهب فريق إلى أن الأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد، وأن ما ورد من النهي عن الصلاة في بعض المواطن إنما هو منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فقالوا: كل نص ورد في المنع من الصلاة في بقعة المقبرة وما سواها إنما هو منسوخ بهذا الحديث، لأن هذا الحديث جاء في بيان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأن فضائل النبي تزيد ولا تنقص، تزيد ولا تنقص. ولذلك لو قلنا، يقولون لو قلنا بإخراج بعض الأماكن لعد هذا نقصا في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. قد نصر هذا القول العلامة بن عبد البر رحمة الله عليه. القول الثاني قالوا بأن الأرض كلها مسجد ما عدا المقبرة والحمام، ويستدلون لذلك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقالوا هذا حديث إسناد صحيح. القول الثالث قالوا بأن الأرض كلها مسجد إلا المواطن التي ورد فيها النص، وذكروا منها هذه السبعة، وبعضهم أوصلها إلى تسعة، وبعضهم أوصلها إلى تسعة. والصحيح من هذه الأقوال القول الثاني، الصحيح من هذه الأقوال القول الثاني مع زيادة الأرض النجسة. فنقول بأن الأرض كلها مسجد ما عدا المقبرة والحمام والأرض النجسة أيا كانت، الأرض النجسة أيا كانت. ويدل على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح، يعني الصلاة باطلة في مقبرة. ما هي المقبرة؟ هي مدفن الموتى. المقبرة هي المكان الذي يدفن فيه الأموات، المكان الذي يدفن فيه الأموات. وما ضابطها؟ قال الحنابلة: هي ما اشتمل على ثلاثة قبور فأكثر، ما اشتمل على ثلاثة قبور فأكثر. قالوا: لأن هذه يصدق عليها أن تسمى إيش؟ مقبرة. أما ما دون ذلك فلا تسمى مقبرة. ولذلك من صلى بين قبرين اثنين فقط فصلاته صحيحة، هذا عند الحنابل. لماذا؟ قالوا: لأن هذه لا تسمى مقبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا المقبرة، إلا المقبرة، والمقبرة مفردها قبر، هكذا يقولون. القول الثاني قالوا بأن المقبرة هو المكان المعد لدفن الموتى، سواء كان قبرا واحدا أو اثنين فأكثر، وهذا اختيار أبو العباس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فيذهب إلى أن المقبرة هي الأرض التي يدفن فيها الموت، سواء كان قبرا واحدا أو اثنين أو أكثر. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، لما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي فناداه فقال: القبر القبر، صرخ فيه يقول: القبر القبر. فما فهم أنس فنظر إلى السماء كأنه يعتقد بأنه يقول له: القمر القمر. فقال له: القبر القبر. فتنحى أنس جانبا بعيدا عن القبر. فدل هذا على أن السلف رضي الله عنهم من الصحابة فمن بعدهم يعدون القبر الواحد، أيضا يعدون المقبرة لو اشتملت على ولو اشتملت على قبر على قبر واحد. والدليل على النهي عن الصلاة في المقبرة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. فهذا نص صريح على منع الصلاة في المقبرة. طيب ما هي العلة؟ اختلف العلماء في العلة إلى قولين اثنين. الأولى النجاسة، النجاسة، قالوا لأن المقبرة نجسة، حيث إن هذه الجثث تستحيل إلى التراب وتتحول ويحصل ويصدر منها الصديد والدماء وغير ذلك، فتتنجس التربة، تتنجس التربة، وهذه علة عليلة. قول الثاني سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة الشرك، فالصلاة بين القبور قد يعتقد أو يعتقد فيها أو تكون وسيلة إلى عبادتها. وهذا هو الذي صوبه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، وهو اختيار أبو العباس وابن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين حفظهم الله تعالى. والمقصود بأن المنع من الصلاة بين القبور أو في المقابر هو سدا لذريعة الشرك وليس للنجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل مسجده كان حائشا وفيه قبور للمشركين، فنبشت وسويت، قطعت، قطع النخيل وسويت الأرض وبني فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك صلاة الجنازة تصح في المقابر، ولو كانت نجسة لما صحت الصلاة فيها. إذن هذه هي العلة. قال رحمه الله تعالى: وحش، وحش، وتضبط بالفتح والضم، وحش وحش، والفتح أفصح عند أهل العلم من أهل اللغة، عند أهل العلم من أهل اللغة. والحش أو الحش هو موضع قضاء الحاجة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين. والحش أو الحش مكان النجاسات، فالإنسان إذا أراد قضاء الحاجة دخل الحش أو الحش، وهو الذي يسمى الآن في مصطلحنا إيش؟ الحمام، يسمونه الحمام أو المرحاض أو التواليت أو بيت الخلاء، هذا هو كله من أسماء الحش أو الحش. ولذلك يقضي الإنسان حاجته، تغوط ويتبول في هذا المكان، ولذلك الصلاة فيه باطلة، الصلاة فيه باطلة على قول المذهب. قالوا بأن الصلاة في الحمام باطلة. لماذا؟ لأنه موضع النجاسة، لأنه موضع النجاسة. قال: وحمام. طبعا والحش أيضا مما يدل على حرمة الصلاة فيه وبطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر الله في الحش، لم يكن يذكر الله في موضع قضاء الحاجة، حتى إنه سلم عليه رجل فلم يرد عليه. فدل هذا على منع الذكر في الحمام، والصلاة أعظم الذكر، فإذا منع الذكر باللسان فذكر اللسان والأقوال أولى، يعني يمتنع الصلاة في الحمام، يعني في المرحاض. قال: وحمام. ما هو الحمام في لغة العرب؟ المغتسل، مكان الاغتسال. والحمامات كانت معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المياه الساخنة، المياه الساخنة التي يغتسل بها النساء لوحدهن والرجال لوحدهم، هذه الحمامات، هي الأماكن المشتملة على أحواض فيها ماء ساخن وفيها ماء بارد، لكن الأصل يذهبون إلى الماء الساخن. والعلة في ذلك أن هذه أن فيها كشف للعورات، العلة أن فيها كشف للعورات. وقيل أيضا لا تخلو من نجاسات، لا تخلو من نجاسات، فمن يغتسل يغلب أن يظهر أن يخرج منه شيء، أن يخرج منه شيء من بول أو بعض الإفرازات النجسة تخرج منه في هذا المكان. ولذلك جاء النص بالمنع من الصلاة في الحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ذكروا هذه العلة، علة كشف العورات وعلة إيش غلبة وعلة مظنة النجاسة. قال وأعطاني إبل، وأعطاني إبل، وأعطاني الإبل المقصود بالأعطان جمع معطن أو معطن، وهي مبارك الإبل، قيل مباركها عند موارد المياه، قيل مباركها عند مواطن المياه، هذه هي مبارك معاطن الإبل، تسمى معاطن ومبارك، هذه كلها للإبل، فالإبل إذا شربت الماء وارتوت بركت بركت. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فمنع، قال لا، سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال نعم. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه كان يصلي في مرابض الغنم، كان يصلي في مرابض الغنم، ولم يكن يصلي في معاطن الإبل، ولم يكن يصلي في معاطن الإبل. وأيضا صح عنه كما مر معنا أنه قال حينما سئل هل نتوضأ من لحوم الغنم قال لا، وسئل هل نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. والعلة في المنع من معاطن في الصلاة في معاطن الإبل قيل بأنها تعبدية، قالوا بأنها تعبدية، يعني تعبدنا الله جل وعلا. وبالمناسبة حينما نذكر مسألة التعبد ليس المقصود أنه لا وجه لهذا التحريم، لا له وجه لكن لم يظهر لنا، هذه مهمة، لأن بعض الناس يعتقد إذا قلنا تعبدي أنه لا وجه له ولا حكمة له، لا، أحيانا العلة تكون منصوصة، وأحيانا العلة تكون مستنبطة، وأحيانا العلة تكون غير ظاهرة حتى بالاستنباط، ولذلك لها وجه لكن الله أعلم بها، فنقول الأمر تعبدي، الأمر تعبدي. وبعض العلماء ذهب إلى أن المقصود إلى أن علة المنع خشية الأذى، خشية أن يتأذى المصلي، لأن المصلي إذا صلى في مرابض الغنم في معاطن الإبل ربما نفرت فآذته، هذه أحد العلل، وتنفر الإبل لما ترى حركة المصلي فتنفر فربما تؤذيه، فمنع منها النبي عليه الصلاة والسلام. والعلة الأخرى قالوا لأن غالب الناس يقضون حاجاتهم خلف الإبل فينجسون المكان، لأنهم كانوا يتخذونها حائشا أو حاجزا بينهم وبين القبلة، حائلا بينهم وبين القبلة. الأمر الثالث وهو الصواب أن أماكن الإبل هذه فيها الشياطين، لأنه ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الإبل من الشياطين، أن هذه الإبل من الشياطين، وفي لفظ على ذروة كل بعير شيطان، وأيضا خلقت من الشياطين، جاءت جملة من الأحاديث تشير إلى أن العلة هي وجود الشياطين، وجود الشياطين، هذه هي العلة، وهذا التي نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي الصواب أن العلة هي مكان إيش الشياطين. ولذلك لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر حينما أيقظهم حر الشمس ماذا قال؟ قال أمرهم فخرجوا من هذا الوادي، قال هذا مكان وفي لفظ واد حضركم فيه شيطان، حضركم فيه شيطان، فلم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجمهور ذهبوا إلى كراهية الصلاة في هذه الأماكن ولم يمنعوا منها، وأما الحنابلة فيرون بطلان الصلاة في معاطن الإبل. قال ومغصوب يعني لا تصح الصلاة في مغصوب، وهذا أيضا من مفردات الحنابلة، فالصلاة في الأرض المغصوبة عند الحنابلة لا تصح. لماذا؟ قالوا لأن النهي يقتضي الفساد، ولا يجوز أن يتعبد المرء بمعصية الله جل وعلا، لا يجوز له أن يتعبد بما فيه معصية لله. فغصب الأرض، فالصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة عند الحنابلة. والصواب كما قررنا في أبواب الطهارة حينما مررنا على الصلاة في الماء المغصوب، الثوب المغصوب، قلنا إيش الصواب؟ ماذا؟ الصحة مع الكراهة مع الإثم، وذلك لانفكاك الجهة، وذلك لانفكاك الجهة. قال وأسطحتها، يعني أسطحة ما مضى، مثل سطح المقبرة إذا كان لها سطح، أو سطح الحش أو الحش، أو سطح الحمام، هذه كلها. وكذلك الأرض المغصوبة، بعض العلماء بعض الشراح قال ومغصوب وأسطحتها، يرجع الضمير إلى أقرب مذكور، لكن الظاهر بأنه جمع، فقال وأسطحتها يعني ما مضى، ما مضى. فالمقصود بأن أسطحة هذه التي مضت تأخذ حكم أرضها. لماذا؟ لأن للقاعدة أن للهواء حكم القرار، هذه قاعدة ذكرناها، أن للهواء حكم القرار، فالسطح له حكم الأرض، فالسطح له حكم الأرض. فكما أننا أبطلنا الصلاة في المقبرة وفي الحش وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفي الأرض المغصوبة، كذلك تبطل الصلاة على أسطحتها، لأن للهواء حكم القرار. قال وتصح إليها، وتصح إليها يعني إلى هذه الأشياء. الآن عدم الصحة في ماذا؟ فيها. أما فيها وعليها، عدم الصحة فيها وعليها، وأما إليها فتصح. فلو صلى رجل إلى جهة المقبرة أو إلى جهة القبر فالصلاة صحيح، إلى جهة الحش، الحمام، الأرض المغصوبة، إلى جهة معاطن الإبل، كلها صحيح. ولذلك الآن لو صلى رجل بينه وبين معاطن الإبل نصف متر، نصف متر، ما حكم الصلاة؟ صحيح. لو صلى إلى جهة الحمام، جهة باب الحمام اللي هو باب المرحاض، صلاة صحيح. لو صلى إلى جهة المقبرة صلاة صحيح، صلاة صحيح. وكذلك الصلاة على أسطحتها فهي صحيح، مثل ما قررنا فيما سبق. فالصلاة على أرض، على سطح المقبرة وسطح الحمام وسطح الحش وسطح الأرض، كل هذه هي إيش؟ الصلاة إليها عليها صحيحة، الصلاة عليها صحيح، لأن قلنا بأن الصلاة على الأرض النجسة إذا طينت فهي صحيحة، فهي صحيحة. وأما الصلاة إليها فهي صحيحة. شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذهب إلى أن الصلاة إلى المقبرة وإلى الحش باطلة، مثل الصلاة فيها، مثل الصلاة فيها، إلا أن يكون هناك حاجزا بينه وبينه، كان يكون طريق هناك أو جدار، مثلا جدار المقبر، بعض المقابر الآن لها جدار، أو أغلب المقابر لها جدار. قديما لم يكن للمقابر جدار، يعني ما تحوش تحوط، لا، معروف هذه أرض مقبر. فيرى شيخ الإسلام بأن الصلاة إليها من دون وجود حاجز باطلة، هي والحش. أما إذا وجد حاجز كطريق أو جدار فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. إذن ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها، وتصح إليه، وتصح إليه. ذكرت لكم الراجح قبل قليل فيما يتعلق بالأراضي التي لا تصح الصلاة فيها، وأنا اقتصرت على اثنين، وهذا القول الصواب، لكن يضاف إليه اختيار المذهب وهو المفردات أعطان الإبل، وذلك لصحة النص فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح أنه حينما سئل عن الصلاة في أعطان الإبل قال لا، فهذا نص ظاهر على المنع من الصلاة في أعطان الإبل. وعندنا الضابط الآخر ما هو؟ كل أرض نجسة، كل مكان أو بقعة نجسة فلا تصح الصلاة فيها. قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، ولا تصح الفريضة في الكعبة، يعني لا تصح الصلاة المكتوبة داخل الكعبة ولا فوق الكعبة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستقبل القبلة. وكل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه كان إذا أراد صلاة الفريضة استقبل الكعبة، استقبل القبلة، فإذا كان قريبا منها استقبل عينها، وإذا كان بعيدا عنها استقبل جهتها كما سيمر. ولذلك الذي يصلي داخل الكعبة هل يصلي إلى القبلة أو إلى جزء من القبلة؟ يصلي إلى جزء من القبلة. ولذلك قالوا: لا تصح الفريضة داخل الكعبة ولا على سطحها فوق الكعبة. لماذا؟ لأن الهواء له حكم القرار، فحكم أعلاها مثل حكم أسفلها، حكم أعلاها مثل حكم أسفلها. قال: وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. لماذا استثنى النافلة هنا؟ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، حديث عائشة، حديث أسامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة النافلة، صلى ركعتين داخل الكعبة، ووصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة وصفا دقيقا. وقالوا بأن النوافل يسهل فيها، النوافل يسهل فيها، أما الفرائض فلا. ولذلك كل ما جاز في الفرض جاز في النفل إلا ما خصه الدليل. ولذلك في النوافل جاء التسهيل فيها، مثل ما ذكرت لكم في الدرس الماضي، مثل قضية عدم القيام مع القدرة في النفل، وعدم التوجه إلى القبلة كذلك، وغير ذلك مما ذكرنا من الفروق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة فيه داخل الكعبة. وهل الحجر من البيت؟ نعم، الجواب نعم، لكن الحجر الموجود هذا ليس كله من البيت، وإنما الذي من البيت ستة أذرع، الذي من البيت ستة أذرع، هذا الذراع، فمن من من من جدار الكعبة ستة أذرع. ولذلك الحجر مقوس الآن، مقوس. وسأتكلم بعد قليل في قضية استقبال القبلة وخطأ بعض المصلين في استقبال الحجر، وأنهم لا يستقبلون عين الكعبة. والمقصود بأن صلاة النافلة في الحجر جائزة، أما في الفرض فعلى المذهب بأن إيش؟ غير صحيح، لا تصح. والصواب ما ذهب إليه جمع من أهل التحقيق هو صحة صلاة الفريضة والنافلة في داخل الكعبة وعلى سطحها. اللي بيصلي على سطح الكعبة يخبرني، ها من يقدر؟ حد يقدر؟ طيب ولو واحد نذر الآن، يقول نذرت لله أن أصلي على سطح الكعبة، شو يسووا له؟ يجلدونها. طيب المقصود بأن هذا مما يذكره الفقهاء، وكانوا قديما، وبعض الولاة قد ينذر، يحصل بعض الولاة وبعض ذوي الهيئة يعني من علية القوم قد ينذر، ممكن يحصل هذا. والمقصود بأن هذا مما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال: باستقبال شاخص منها. الشاخص هو العمود الذي داخل الكعبة حتى يتجه إلى جزء من القبلة، حتى يتجه إلى جزء من القبلة، لأن استقبال القبلة في النفل ليس شرطا، استقبال القبلة في النفل ليس شرطا، طبعا إذا كان مسافرا راكبا ولم يكن نازلا، على ما سيمر بإذن الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومنها، يعني من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة. استقبال القبلة، القبلة هي الكعبة، سميت قبلة لأن المصلي يقابلها ويتجه إليها، والعبرة بالصدر لا بالوجه، والوجه مكمل للصدر، بمعنى أن العبرة أن يتجه المصلي بصدره إلى القبلة، وأما الاتجاه بالوجه مع الصدر فهذا من كمال استقبال القبلة، من كمال استقبال القبلة. ولو اتجه إلى القبلة بوجهه دون صدره فلا يسمى مستقبلا. صورة ذلك أن يصلي المصلي إلى جهة غير الكعبة ويتجه بوجهه إلى الكعبة، فهذا لا يسمى مستقبلا للقبلة، ولذلك الوجه يتبع الصدر في مسألة استقبال القبلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يستقبل بيت المقدس في مكة، ثم هاجر وبقي 16 شهرا يستقبل بيت المقدس، وورد 17 و18. بعض العلماء من أهل التحقيق أرجع ذلك إلى الكسور في الأشهر وجعل المعنى كله صحيح، 17 و18. قال من قال 17 شهرا قال للكسور، ومن قال 18 شهرا قال الكسر من 16 والكسر من 18. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل بيت المقدس وكان يحب ذلك، وكانت اليهود تفرح بذلك. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء يتمنى قبلة إبراهيم عليه السلام، فأنزل الله جل وعلا قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. سيارة لوحة عجمان 433-43 GMC، جزاكم الله خير، مسكر الطريق طلع السيارة بارك الله فيكم. ولذلك قالت اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، غضب اليهود قالوا كيف ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولذلك قال تعالى لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. لذلك فضح الله اليهود حينما ولى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه القبلة، قبلة إبراهيم، قبلة إبراهيم وهي الكعبة، وهي الكعبة. قال استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز، وهذا بإجماع أهل العلم، محل إجماع بين أهل العلم أن الصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة إلا للعاجز، إلا للعاجز. مثل إيش العاجز؟ مثل المصلوب، المصلوب الآن على خشب، على خشبة ما يستطيع يتوجه القبلة، صلي على الحالة التي هو عليه. كذلك المريض، كذلك المريض الذي لا يستطيع التحول إلى جهة القبلة، و ها نعم مثل المصلوب وهذا ذكرناه، والمربوط كذلك، هؤلاء كلهم لا يستطيعون، إذا لم يستطيعوا عجزوا فيسقط عنهم الاستقبال ويقال لهم. قال تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن لا تصح، أو إذن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة فلا تصح بدونه إلا لعاجز. إذن استثنى هنا العاجز أولا، استثنى العاجز أولا، ثانيا ومتنفل راكب سائر في سفر، هذا الثاني، المتنفل السائر الراكب السائر في سفر، يعني يسقط عنه استقبال القبلة إذا كانت صلاته نفلا وكان مسافرا راكبا. أما إذا كان مقيما، أو عفوا كان يعني غير سائر، معنى نازل في الأرض، فيشترط أن يستقبل القبلة، يشترط في حقه أن يستقبل القبلة، لا بد من استقباله القبلة. والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته مسافرا أينما اتجهت به راحلته لم يكن إلى جهة القبلة. وكذلك حديث أنس بن مالك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وكان يصلي أنس على الراحلة، على الراحلة أينما اتجهت به. ولأجل هذا نقول الآن يجوز الصلاة في الطائرة، في الباخرة، في الباص، في القطار، في السيارة إذا لم يكن سائقا يجوز الصلاة ولو لم يتجه إلى غير القبلة، يعني يجوز إلى أي جهة ما دام أنه راكب مسافر، ما دام أنه راكب مسافر، هكذا اشترط أهل العلم. أما إذا كان مقيما، يعني راكب على الراحلة في البلد أو في السيارة في البلد، أو راكب الباص أو المترو أو القطار أو الترام مثلا، هل يصلي إلى غير القبلة متنفل؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس بمسافر ومقيم، هذا يتنقل داخل البلد، تنقل داخل البلد. في الغالب أن الذي في داخل البلد لا يطول مشواره، مشوار قليل ما يطول، إنما هو يعني زمن يسير، بخلاف المسافر فيحتاج إلى الصلاة، فيحتاج إلى الصلاة، ولذلك يسقط عنه استقبال القبلة، يسقط عنه استقبال القبلة، فيصلي على وسيلة النقل، صلي على وسيلة النقل. قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، هذا شرط الحنابلة، أنه بالنسبة لمن أراد أن يصلي صلاة النفل إلى غير القبلة، فأول ما يفعل ماذا؟ يتجه إلى القبلة أولا، يفتتح الصلاة إليها، ثم أينما اتجهت به وسيلة النقل فلا يضره. ويستدلون لذلك بحديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أنه استقبل القبلة، يعني كبر إلى جهة القبلة ثم سارت به راحلته حيث اتجهت. هذا الحديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه لا يشترط استقبال القبلة في أولها، لا يشترط استقبال القبلة في أولها، لأن الشارع سهل في هذا ورخص فيه، ولم يثبت عندنا نص في أنه يستقبل القبلة أولا، لكن إن استطاع الإنسان فالاحتياط والخروج من الخلاف أولى. وهو رجل الآن جالس في الباص والقبلة عن يمينه، الآن أصور لكم المسألة، جالس في باص أو قطار والقبلة عن يمينه، هل يصعب عليه أن يتجه إلى القبلة فيكبر ثم يرجع إلى كرسي؟ يصعب عليه؟ ما يكلف شيء. ولذلك خروجا من الخلاف لا بأس أن يأتي بالتكبير مستقبلا القبلة، ثم أينما اتجهت به وسيلة النقل فلا حرج عليه في ذلك، سواء كانت طائرة أو سيارة أو باخرة أو غير ذلك مما هو معلوم من وسائل النقل. قال وماش، يعني ويلزم الماشي أن يستفتح الصلاة بالتوجه إلى القبلة، التوجه إلى القبلة. وهل يصلي الماشي؟ الماشي هل يصلي؟ يقولون المذهب نعم، يجوز للماشي المسافر أن يصلي، يجوز للماشي المسافر أن يصلي صلاة النافلة ما دام أنه مسافر. قالوا يستوي مع الراكب، لأن السفر أحيانا يكون على الأقدام وأحيانا يكون على وسائل النقل. قالوا ولا فرق ما دام أنه مسافر، فإنه أيضا يصلي ويتجه إلى القبلة. قال ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. الآن عندنا فرق بين المسافر الماشي والمسافر الراكب، والمسافر الراكب. أما المسافر الراكب فعلى المذهب يلزمه شيء واحد في مسألة القبلة، ما هو؟ أن يفتتح إلى جهته فقط. وأما المسافر الماشي فإنه يلزمه ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن يفتتح الصلاة بالاتجاه إلى القبلة، وثانيا أن يكون جهة الركوع والسجود إلى القبلة، أن يكون جهة الركوع والسجود إلى القبلة. لماذا فرقوا؟ قالوا لأن هذا لا يشق على الماشي بخلاف الراكب، فإنه يشق عليه، ولو قيل له اركع واسجد إلى جهة القبلة لشق عليه ذلك، وللزمه أن ينزل عند كل إرادة ركوع وسجود، لأنه لا يمكن السجود على الدابة مثلا أو وسيلة النقل بمثل هذه الصورة. ولذلك قالوا بأن الماشي يقدر أو يستطيع على الركوع والسجود إليه. قال وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها. فرض من قرب من القبلة إصابة عينه، وهذا بإجماع أهل العلم أن من كان قريبا من القبلة بحيث أنه يشاهدها أن يتجه إلى عينها، يعني إلى عين القبلة. فمن صلى في داخل الحرم إلى جهة غير الكعبة فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه خالف إجماع أهل العلم في وجوب الصلاة إلى عين الكعبة، لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام، والمسجد الحرام هنا من معانيه الكعبة، لأن المسجد الحرام يرد على ثلاثة معاني: المعنى الأول الكعبة، والمعنى الثالث المسجد مع الكعبة، والمعنى المعنى الثاني المسجد مع الكعبة، والمعنى الثالث مكة المكرمة، الحرم يعني الحرم كاملا. هذه المعاني التي ترد في معنى المسجد الحرام. والصلاة إلى الحجر كما ذكرت قبل قليل صلاة إلى جهة الكعبة بشرط أن يكون بالقدر الذي ذكرت، وهي ستة أذرع. ولذلك الآن المسافة بين طرف جدار الكعبة إلى آخر الحجر مسافة طويلة، أكثر من ستة أذرع. تعلمون بأن قريش لما انهدمت الكعبة، وذكرنا هذا في شرح المئية، لما انهدمت الكعبة قرروا بناءها من مال حلال، وحرموا أن يدخلوا فيها شيئا من الربا أو شيئا من الأموال المحرمة، قالوا لا يجوز، فقصرت النفق، ولذلك أخذوا من البيت ستة أذرع، أخذوا من البيت ستة أذرع. وقام عبد الله بن الزبير إبان ولايته على الحجاز فأعاد الكعبة على بناء إبراهيم، ثم نقضها عبد الملك ابن مروان ظنا منه بأنه زاد شيئا ليس من الكعبة، فقيل له في ذلك، فاستفتى العلماء، فأفتى الإمام مالك وغيره بالحرمة حتى لا يصبح البيت ألعوبة بأيدي الملوك، قال يبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه. وهذا المسمى الآن الحجر، حجر إسماعيل، هل هي تسمية شرعية؟ الجواب لا، هذه لا يسمى بحجر، ليست هذه التسمية شرعية، قال حجر إسماعيل، لا، وإنما هو الجدار الهلالي هذا، لكن العامة يطلقون عليه حجر إسماعيل. تعرفون العامة لهم أسماء كثيرة، وللأسف بعض الفقهاء أيضا يشاركونهم فيقررون هذا في مصنفاتهم فيصبح كأنه من المسلمات، مثل جبل الرحمة اللي في عرفة، ما هذا ليست تسمية شرعية، قال جبل الرحمة، هذا جبل إلال وليس جبل الرحمة، ما اسمه جبل الرحمة، وليس هناك نص على أن هذا الجبل هو جبل الرحمة أو تنزل فيه الرحمات أو كذا، ولم يصعده النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك حجر إسماعيل هذا ليست التسمية شرعية، وإنما تعارف الناس عليه، قالوا سماها يعني شخص ثم بدأت التسمية، وهذا ليس، هذا يسمى الحجر، حجر هو المكان المحجور، المكان المحجور المضيق. المقصود بأن من كان قريبا من الكعبة ففرضه إصابة عينها، فمن صلى إلى غير جهتها إلى غير عينها فصلاته باطلة، ومن بعد جهتها، إذا بعد الإنسان عنها سواء كان في مكة أو خارج مكة فإلى جهتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأي جهة؟ جهة المدينة، جهة المدينة. وهذا نص عظيم على أن الإنسان يتجه إلى جهة القبلة، فكلما ابتعد الإنسان عن مكة كلما اتسعت جهة القبلة، كلما ابتعد الإنسان عن مكة اتسعت جهة القبلة، هكذا كلما ابتعد أصاب جهتها. ولذلك الإنسان يصلي إلى ماذا؟ إلى جهة الكعبة فقط. وبالمناسبة يحصل هناك تنطع وتشدد عند كثير من الناس في قضية التوجه إلى القبلة، حتى إنهم يحدثون بلبلة، ويشارك هذا في بعض الناس ويكتب في هذا كتابات، وهذا حقيقة من التعمق والتنطع الذي أبته الشريعة. ولذلك أهل العلم من أهل التحقيق يقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يكفينا دليل على التوجه إلى هذه الجهة، ولا يلزم إصابة عين الكعبة وأنت بعيد عنها، إنما تصيب جهتها. ولذلك قال في حديث أبي أيوب في قضية استدبار القبلة أو استقبالها في التخلي، قال: ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا بالنسبة للمدينة، وهذا بالنسبة للمدينة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة استقبال القبلة أو استدبارها في بول أو غار، ثم قال: ولكن شرقوا أو غربوا. فهنا قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني ما بين هاتين الجهتين كله قبلة، أنت تصيب القبلة كلما ابتعدت عن الكعبة. ولأجل هذا حقيقة تعاني كثير من دائرات الأوقاف والشؤون الإسلامية وشؤون المساجد، تعاني حقيقة مغالطات من كثير من الناس. يعني بعض الناس الآن خاصة مع وجود هذه الأجهزة يحاسبك على السنتيمتر الواحد، ويشغل يعني الجهات الرسمية ويشغلهم ويوقع الناس في شك، ويبعث الوساوس والشكوك في صدور الناس. هذا غلط، هذا غلط، هذا من التنطع، هذا من التنطع. وقديما كان الناس يتجهون إلى جهات المسجد، وأحيانا يكون انحراف يعني كثير، يعني انحراف لكن ليس إلى جهة أخرى، وإنما انحراف درجات، انحراف درجة، لكنه يصيب القبلة لأنه إلى جهتها. قال فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. هذا هو ما أردت قوله، إن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. فإذا التبست واختلطت القبلة على المصلي ينظر، فإن أخبره ثقة سواء كان رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، لكنه عالم بجهة القبلة، أخبره وقال هذه القبلة بيقين عمل بقوله، عمل بقوله. فإذا قال له هذه جهة القبلة يجب عليه أن يعمل بقوله ما دام أنه ثقة، ويخرج غير الثقة، يخرج الفاسق مثلا أو يخرج الصبي الصغير، هؤلاء لا يؤخذ بقولهم. أما إذا أخبره ثقة فيعمل بقوله، فيعمل بقوله. أو وجد محاريب إسلامية، يعني كان في بلد والتبست عليه القبلة، اختلطت اشتبهت عليه القبلة ما يدري أين، يعمل بالمحاريب الإسلامية. ما هي المحاريب الإسلامية؟ إيش المحاريب الإسلامية؟ المساجد، يعني جهة قبلة المساجد، قبلة المساجد. طيب هذه يسمى محراب؟ هذا يسمونه هذا ها؟ طيب المحراب في لغة العرب ما هو؟ ها؟ غرفة، غرفة الصلاة، غرفة الصلاة تسمى محرابا، دخل عليها زكريا المحراب، يعني مكان الصلاة. أما هذه فما تسمى محاريب، سميت محاريب يعني في الوقت الحالي. وأول من أحدث هذه المحاريب من؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، هو الذي صنع هذه المحاريب حتى لا تشتبه بماذا؟ بالكنائس. لما انتشر الإسلام وكذا قالوا حتى لا تشتبه بالكنائس، فصنعت هذه المحاريب، صنعت هذه اللي تسمى محاريب الآن، تسمى محاريب. ولذلك من كان في بلد فيه مساجد ثم صلى مجتهدا غير ناظر إلى محاريب إسلامية فبان أنه على غير القبلة أعاد. لماذا؟ لأن المحاريب من أقوى العلامات على جهة القبلة. طيب إذا كانت هناك محاريب غير إسلامية كأن تكون كنائس في بلاد الغرب إلى جهة بيت المقدس إلى القبلة يعمل بها؟ قال العلماء لا يعمل بها، قالوا لا يعملون بالمحارب غير الإسلامية، وإنما العمل على المحاريب الإسلامية، المحاريب الإسلامية. ولذلك في بلاد الغرب من توجه إلى بيت المقدس فإنه متوجه إلى مكة، إلى مكة. ولذلك قالوا لا يعمل بها، وإنما العمل على المحاريب الإسلامية. قال ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. يستدل ويستدل عليها، الضمير في عليه يعود إلى القبلة في السفر. أما في الحضر فيستدل بماذا؟ بشيئين، بخبر ثقة بيقين وبالمحارب الإسلامية. أما في السفر فيستدل عليها بعلامات، منها بالقطب، والقطب هذا هو نجم بين الجدي وبين الفرقدين، وهو معروف، قطب معروف لا يرى إلا بصعوبة، لا يرى إلا بصعوبة. قالوا بأن من كان في بلاد الشام وضعه خلف رأسه فتكون القبلة أمامه، يضع القطب هذا خلف رأسه فتكون القبلة أمامه. وأما إذا كان في مصر فيضعه على كتفه الأيسر، وأما إذا كان في العراق فيضعه على كتفه الأيمن، هكذا يقولون. وهذا بالتجربة معلوم، قال والشمس والقمر ومنازلهما، لأن الشمس والقمر يغربان في جهة واحدة ويطلعان من جهة واحدة، ولذلك يستدل بهما على القبلة، فيغربان إلى جهة الغروب، فيعلم من كان في الشرق، من كان في الشرق يعلم القبلة بمغيب الشمس وبطلوعها. وكذلك هناك بعض العلامات التي يستدل بها الفقهاء ويذكرها الفقهاء، منها مصب الأنهار، يقولون فجميع الأنهار تصب إلى جهة الكعبة إلا نهران، العاصي والمقلوب. العاصي في بلاد الشام والمقلوب في خراسان، قالوا ولذلك سمي بالعاصي والمقلوب لأنهما يأتيان عكسا. وقيل أيضا بالرياح، الرياح، لكن أقوى العلامات القطب وأضعفها الرياح. أقوى العلامات القطب وأضعفها الرياح. والآن ولله الحمد يعني توفرت أجهزة لتحديد القبلة، قد لا تخلو منها سيارة ولا يخلو منها جيب، مثل هذه الأجهزة الآن المحمولة، الآن فيها البوصلة هذه التي تدل على جهة القبلة، فهذه يعمل بها أيضا، هذه يعني جيدة ويعمل بها. ولذلك الآن الناس يجهلون قضايا النجوم والأشياء الفلكية، يجهلون، أغلب الناس يجهلون، مع أن الله جل وعلا قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الله جل وعلا خلق النجوم لثلاث، منها أنها علامات على الجهات والأماكن يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، لكن الناس الآن، أغلب الناس يجهلون هذا الأمر، لذلك عنايتهم بالتقنات هذه والأجهزة أكثر من عنايتهم بمسألة النجوم والنظر فيها من باب التسيير، يعني النظر لأجل معرفة الجهات. قال وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر. وإن اجتهد مجتهدان، مجتهدان في ماذا؟ في علامات القبلة، يعني عندهم عناية وعلم وفهم في جهة القبلة. اجتهد، كان مسافرين فاجتهد، ولكنهما اختلفا، هذا يقول الجهة شرق وهذا يقول الجهة غرب، لا يجوز لأحدهما أن يتبع الآخر. لماذا؟ لأن المجتهد إنما اجتهد بما يمتلك من أدوات، ولذلك لو صلى فإن صلاته صحيحة لأنه أعمل فكره وبذل وسعه للوصول إلى الحق، وأما الآخر فكذلك، ولذلك صلاته صحيحة ولو كانت إلى غير جهة القبلة. لماذا؟ لأنه اجتهد في ذلك، بذل وسعه، والشريعة أمرت ببذل الوسع للوصول إلى الحق، فلا يجوز لأحدهما أن يقلد الآخر. قال ويتبع المقلد أوثقهما عنده. فإذا كان هناك شخص ثالث معهما ولكنه غير مجتهد وإنما مقلد، فإنه يتبع من؟ يتبع أوثق هذين المجتهدين عنده. وهذه تعرف بعلامات، كأن يذكر مثلا ما يدل على جهة القبلة أو يذكر أدلة على ذلك فيطمئن له المقلد. قال ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. ومن صلى بغير اجتهاد، إذا كان مجتهدا صلى بغير اجتهاد، قال ما يحتاج اجتهد أكيد القبلة هنا، أو مقلد لم يقلد المجتهد مع وجوده، فإنهما يقضيان حتى ولو أصاب القبلة. لو أن مجتهدا اشتبهت عليه القبلة ثم قال ما في حاجة أن يجتهد، أكيد القبلة إلى هذه الجهة، فصلى إليها فتبين أنه أصاب القبلة، ما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لأنه لم يجتهد، ما بذل وسعه. قاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو ما بذل الوسيلة الواجبة للوصول إلى الواجب. كذلك المقلد قال ما في حاجة أقلد، يكفي أنني أصلي والله غفور رحيم مثل ما يقول العام، والله غفور رحيم والله أعلم بالنيات، ويصلي مثلا، ما حكم صلاته؟ باطل. لماذا؟ لأنه ما قلد حتى لو أصابه القبلة. قال: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. الآن رجل مسافر فالتبست عليه، اشتبهت عليه القبلة في صلاة الظهر، اشتبهت عليه فاجتهد فقال هذه القبلة، ثم دخل صلاة العصر، هل يعمل بالاجتهاد الأول؟ المذهب لا، يقول ما يعمل بالاجتهاد الأول. لماذا؟ لأن الاجتهاد الأول ليس يقين، وإنما غلب الظن، غلب على ظن، فيحتاج إلى أن يجتهد اجتهادا ثانيا للصلاة الثانية. لكل صلاة يجتهد، لكل صلاة يجتهد، لكل صلاة. فإذا تبين له باجتهاده الثاني أن صلاته الأولى إلى غير القبلة، هل يعيد؟ لا، الجواب لا يعيد، لا يقضي. قال لا يقضي. لماذا؟ لأنه فات وقت صلاة الأولى، فات. وقال ولا يقضي، ولا يقضي ما صلى بالأول، ولا يقضي ما صلى بالأول. هذا هو المذهب، أنه يجتهد لكل صلاة. والصواب واختيار شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم من مشايخنا على أنه لا يجتهد مرة ثانية، فيكفيه اجتهاد واحد، لأن الصلوات الخمس كلها إلى قبلة واحدة، فيكفيها عمل واحد وهو الاجتهاد الأول. لذلك الآن تجدون بعض الناس إذا طلعوا للبر مثلا أو للبحر اشتبهت عليهم القبلة يجتهدون ثم يصلون. إذا جاء وقت الثانية وش يسوون؟ يصلون إلى نفس الجهة، يصلون إلى نفس الجهة. كذلك عمل الناس الآن خاصة من يجتهد أنهم يكتفون بشخص واحد، في الغالب أنهم لا يختلفون، في الغالب أنهم لا يختلفون، ويقولون إذا قال شخص مثلا ثقة عندهم وقال والله هذه الجهة عملوا بها حتى لو كانوا مجتهدين كلهم. وهذا هو الصواب، لو قال مجتهد واحد منهم بأن هذه القبلة كفى، إلا إذا قال شخص من المجتهدين بأن هذه ليست القبلة وعنده أمارات وعلامات وقرائن ودلائل على أن القبلة على عكس ذلك، أنه لا يجوز أن يعمل باجتهاد البقية. أما إذا كان الاختلاف في درجة من درجات القبلة هذا لا يضر، هذا لا يضر. قال رحمه الله تعالى: ومنها النية، يعني هذا هو الشرط الخامس من شروط، لا السادس، وهذا هو الشرط السادس من شروط صحة الصلاة، الشرط الأخير. قال: النية. النية لغة العزم والقصد والأم، هذه النية. النية هي القصد والعزم، القصد والعزم. وكل من عزم وقصد شيئا فهو ناوي، كل من عزم وقصد شيئا فهو ناوي. والنية شرط من شروط صحة العبادات جميعا، ونحن الآن في أبواب الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال صحة وفسادا بالنيات، فمن كانت نيته سليمة وصحيحة فصلاته صحيحة وعبادته صحيحة، ومن كانت خلاف ذلك فعبادته باطل، عبادته باطل. والنية شرط عند الحنابلة وفرض عند غيرهم، عند بعض الفقهاء، ويوافق الحنابلة جمع من الفقهاء الآخرين يوافقونهم في أن النية شرط من شروط صحة الصلاة. وبعض العلماء يرى بأن النية فرض من فروض الصلوات وليست شرطا. وهل لهذا الخلاف من أثر؟ أسألكم أنا، هل هناك لهذا الخلاف أثر إذا قلنا شرط وقلنا فرض؟ أبو عبد الله، أو عكست؟ أيوة، إذا كان شرطا يلزم أن تكون إيش؟ من أول العمل إلى آخره. وإذا كانت فرضا يكفي إيقاعها مرة واحدة بمعنى أنه لو لم يستصحبها إلى آخر العمل لا تضر، لو لم يستصحبها إلى آخر العمل لا يضر. إذن النية شرط من شروط صحة الصلاة، لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، في لفظ بالنيات. والنية تنقسم إلى قسمين، أو النية الكلام فيها في أمرين، نية المعمول له ونية العمل. أما نية المعمول له فالمقصود بها الإخلاص، وهذه لا تبحث في أبواب الفقه، وإنما تبحث في أبواب سلوك وأعمال القلوب، سلوك وأعمال القلوب، مثل ما بحثها شمس الدين أبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين وابن الجوزي وغيرهم، تذكرون مسائل أعمال القلوب. وأما نية العمل فالمقصود فيه نية العبادة، نية العبادة. وشرعت النية لأمرين، الأول تمييز العبادات عن العادات، أو تمييز العادات عن العبادات، والثاني تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فبعض العبادات تشتبه بالعادات، أو بعض العادات لها صورة العباد، مثل الغسل، ومثل الامتناع عن الطعام والشراب، ومثل المكث في المسجد وغير ذلك، لها صورة العبادة. فالذي يميز العبادة من العادة هي النية، كذلك رتب العبادات، أن تميز بين الفرض والنفل، وبين المقضية والمؤدة، وبين المنذورة وغيرها، هذا كله مما الذي يميزه هو النية، والذي يميزه هو النية. قال رحمه الله تعالى، طبعا النية قبل أن ننتقل محلها القلب، لأن من أعمال القلوب، النية من أعمال القلوب وليست من أعمال الألسن، ولذلك جماهير أهل العلم على أن النية محلها القلب، وأن التلفظ بها بدعة، وما عرف التلفظ بالنية إلا ويذكر التلفظ بالنية عند الشافعية، وهو تخريج لبعض فقهاء الشافعية المتأخرين قولا للإمام الشافعي، خرج قولا للإمام الشافعي على أن الصلاة أولها النطق، فظنوا بأنه يقصد النية، وهذا تخريج ضعيف، رده النووي من أئمة الشافعية وغيره من أهل العلم. ولذلك ذكر أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه أنه لا يعرف عن أحد من الأئمة أنه قال بمشروعية النطق بالنية، وإنما هذه من أعمال القلوب، من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، فتنبهوا لهذا. لذا قال العلماء التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة. قال فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، هذا هو المذهب، يعني إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن ينوي عين هذه الصلاة، وأن يعينها، أن يعين هذه الصلاة، يعني صلاة الظهر. فإذا أراد أن يصلي يجب عليه أن ينوي أن هذه هي صلاة الظهر، هي صلاة الظهر، هذه صلاة العصر، هذا الوتر مثلا، هذه الراتبة، وهكذا. هذا هو المذهب، والصواب خلاف ذلك، أنه ينوي نية فرض الوقت، ينوي نية فرض الوقت، هذا هو المشروع. ولا يلزم تعيين عين الصلاة، لا يلزم أن يعين عين الصلاة. أضرب لكم مثال، رجل الآن أذن، طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. ذكرت لكم بأن المذهب على أنه يجب أن يعين الصلاة المعينة، فإذا قام يصلي نوى بقلبه أن هذه الصلاة هي صلاة الظهر، أو أن هذه صلاة العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. والصواب كما ذكرت لكم بأنه لا يلزم ولا يجب أن يعين الصلاة المعينة، وإنما يعين فرض الوقت، إنما يعين فرض الوقت. قد وعدتكم بمثال لتتضح به الصورة، فلو أن رجلا دخل الآن صلاة العشاء وأدرك الإمام راكعا، فمن الاستعجال دخل بنية أداء الفرض ولم يستحضر صلاة العشاء، ما حكمه على المذهب؟ أن صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه لم يعين عين الصلاة، لم يعين عين الصلاة، والصواب بأن له ذلك، والصواب بأن صلاته صحيحة لأنه نوى الفرض. ولا أحد يقول أبدا بأن هذا الذي دخل المسجد إنما ناون صلاة النفل مثلا والصلاة قائمة، دخل مع صلاة الجماعة ويقال والله هذا نوى النفل مثلا، لا يمكن أبدا، وإنما هو ناوي فرض الوقت. ولذلك هذا من التسهيل على الناس، تجد الآن بعض الموسوسين إذا جاء في الصلاة عند التكبير ماذا يفعل؟ يفعل أفعال شنيعة، يقف يكبر ثم يعيد التكبير ويزعج نفسه وأعضاءه، وربما احتبس الدم في وجهه وانعقد جبينه وسوسة الاستحضار أنه يريد أن يصلي هذه الصلاة المعينة. وبعضهم يقول إيش كما سيأتي، يقول نويت، يجهر بالنية، يقول نويت أن أصلي خلف هذا الإمام صلاة العشاء حاضرا 4 ركعات مقتديا بهذا الإمام مستقبلا القبلة، ثم يأتي بكلام ثم يقول الله أكبر بعد ذلك، وهذا مما لم يأذن به الله ولم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من البدع المخالفات، هذا من التأثير على الناس وإيقاعهم في الحرج، إيقاعهم في الحرج، ومن يفتي بذلك فإنه يعسر على الناس. وانظر إلى سماحة الشريعة ويسرها، وكلما نزع الإنسان إلى الدليل واقترب من النص كلما كان قريبا من الحق، والشريعة يسر وفيها سماحة ولله الحمد. ولذلك الآن لو سألك شخص يقول أنا والله دخلت صلاة العشاء وناوي أصلي الفرض لكني ما عينت النية في قلبي، ماذا تقول له؟ صلاتك صحيحة والحمد لله، صلاتك صحيحة والحمد لله. قال ولا يشترط في الفرض، يعني الذي يريد أن يؤديه، لا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، يعني لا يلزم بأنه ينوي هذه أداء وهذه قضاء وهذا نفل وهذه كذا، ينوي طبعا النفل المطلق ينوي بذلك في في في يعين ذلك في نيته، لا، هذا كله مما لا يشترط. ولذلك العلماء حينما ذكروا ذلك قالوا حتى تتميز صلاة البالغ عن صلاة الصبي، لأن صلاة الصبي تكون نفلا، فريضة الصبي في حقه إيش؟ نافلة، الذي لم يبلغ فريضته نافلة، فقالوا حتى تتميز. ولذلك الآن لو أن شخصا قام ليصلي الصلاة أداء، يعني رجل الآن استيقظ الفجر ولم يذهب إلى المسجد فقام فصلى صلاة الصبح بنية الأداء، ثم تبين بأن الوقت قد خرج، طلعت الشمس، هل يطالب بالإعادة؟ ما يطالب بالإعادة، مع أنه لم يعين إيش؟ أنها قضاء. أو شخص الآن صلى العشاء وبعد صلاة العشاء تبين بأنه على غير طهارة فيذهب فيعيد الإعادة، ما هي؟ تكرار الصلاة في وقتها، بخلاف القضاء، القضاء الإتيان بالصلاة بعد خروج وقتها. طيب هل يلزم منه أن ينوي نية الإعادة؟ قل تعال انوي نية الإعادة، لا ينوي نية الإعادة. كذلك لو أن شخصا ظن بأن الوقت قد طلع فنوى بهذه الصلاة إيش؟ القضاء، قال خرج وقتها، فتبين بأن الوقت إيش؟ ما زال موجودا، فهل يطالب بإعادة الصلاة؟ لا. لماذا؟ لأن يكفي نية فريضة الوقت. قال وينوي مع التحريمة، ينوي مع التحريمة، النية لها أحكام، من ذلك أنها تتقدم، أنها من السنة أن تتقدم على العبادة بوقت يسير، أن تتقدم على العبادة بوقت يسير. ولذلك قال وينوي مع التحريم وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. فالأصل أن النية تكون مقارنة للتحريم. ما معنى التحريم؟ يعني تكبيرة الإحرام، هذا هو الأصل. يعني لما يأتي ليكبر يجعل النية في أول التكبير، فهو حينما يرفع يده هكذا قائلا الله أكبر يكون قد تواطأ اللسان مع القلب، فالقلب نوى واللسان عبر بالتحريم، هذه بالدخول في التحريم. قال ويجوز وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، يعني له أن يقدم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير. يعني الآن قال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فنوى الآن، نوى دقيقة ثم أو دقيقتين ثم كبر، يجوز، يجوز أن يقدم النية بزمن يسير. لماذا؟ قالوا لأن هذا الزمن اليسير لا يتصور فيه فسخ النية، ولا يتصور أن ينشغل المصلي عن نيته، هذا هو المذهب. والصواب جواز تقديم النية ولو بزمن طويل، جواز تقديم النية ولو بزمن طويل ما لم يفسخ، ما لم يفسخ النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإنسان إذا خرج من بيته متطهرا فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، ما انتظر الصلاة. ولذلك إذا نوى الإنسان الصلاة وقدم النية بزمن، لو قبلها بساعة أو نصف ساعة، ما دام أنه في الوقت على قول بعض أهل العلم، وبعض العلماء قالوا ولو قبل الوقت، فإن هذا فإن النية وقعت موقعها الصحيح. فلو أن شخصا في بيته نوى صلاة العشاء وجاء إلى المسجد فإنه ما زال في نية الصلاة، فلا يحتاج أن يستحضرها عند تكبيرة الإحرام، قالوا ما في حاجة. وهذا هو الصواب، لأن النية عمل واحد، النية عمل واحد فلا يتجزأ. فإذا نواه في أول الأمر فنيته باقية ما لم يفسخها، فإذا فسخ النية بطلت، يحتاج إلى أن يستأنف نية جديدة. قال فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، فإن قطعها يعني النية في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. عندنا الآن من مسائل النية، إذا قطع الإنسان النية أثناء الصلاة ما حكم الصلاة؟ باطل. يعني شخص الآن أثناء الصلاة قطع النية، وقطع النية يكون بماذا؟ يكون برفضها، أو يكون مثلا بعمل ليس هو من جنس الصلاة، فيكون قد قطع النية، فالصلاة باطل. الثاني إذا تردد في هذه النية، إذا تردد في هذه النية هل يمضي فيها أم يقطعها؟ المذهب على أن الصلاة تبطل. لماذا؟ قالوا لأن هذا مخالف للعزم، والنية عزم وقصد، وهذا مخالف. والصواب بأن التردد لا يقطع، لا يبطل الصلاة، الصواب بأن التردد لا يبطل الصلاة. مثال ذلك، رجل الآن في الصلاة ثم بدا له أن يقطع الصلاة، تردد يقول أقطع الصلاة أم لا، شخص يطرق الباب أو الهاتف يرن أو مثلا أمه تناديه فتردد، يقطع الصلاة ولا لا؟ يقول أقطعها أو لا أقطعها. المذهب على أنه ماذا؟ تبطل الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن النية عزم، والتردد هذا منافي للعزم، والصواب بأن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن النية أقوى من التردد، فالأصل بقاء النية، والتردد طارئ، والتردد هنا ضعيف يقوم مقام الشك أمام اليقين، فلا تبطل صلاته. ولذلك قال جريج كما في مسلم يا ربي أمي وصلاتي، قل يا رب أمي وصلاتي، تردد ثم مضى في صلاته، ثم مضى في صلاته. المسألة الثالثة الشك في النية، إذا شك في النية مثلا هل نوى أم لا، فالأصل عدم النية، يقولون الأصل عدم النية، ولذلك قالوا تبطل صلاته. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين أين هو الآن؟ عدم النية. قالوا لأن الأصل عدم النية والنية طارئة، فأصبح هنا النية إيش؟ النية مشكوك فيها، أصبح وجود النية مشكوك فيه، ولا الأصل عدمه. لكن هذه المسألة ليس على إطلاق، فإن كان هذا الرجل موسوسا أو كان مترددا مثلا فإنه يقال له بأن الأصل أنك نويت، قال بأن الأصل أنك نويت، والشك هذا مطروح لا قيمة له، فتبقى على نيتك. وفي قاعدة عندنا أيضا مهمة، وهي أن الشك أثناء العبادة مطروح، قالوا وهذا من جنسه، كون شكه مطروحا ولا قيمة له. قال وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. الآن يتحدث عن مجموعة من الصور في قلب النية، قلب النية. قال وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. رجل الآن يصلي صلاة الظهر زين أو صلاة العشاء لوحده، فسمع جماعة تقيم الصلاة فأحب أن يحصل أجر الجماعة، فقلب نيته من فرض إلى نفل مع وجود وقت متسع لصلاة الفرض، لصلاة الجماعة مثلا، للصلاة هذه يكون هناك وقت متسع، فما الحكم؟ صح ذلك، يجوز ذلك، يجوز الانتقال من الفرض إلى النفل، يجوز الانتقال من الفرض إلى النفل بشرط أن يكون في وقت الفرض المتسع. أما إذا كان الوقت ضيقا بحيث أنه لا يدرك ركعة قبل خروج الوقت فلا يجوز أن يقلب نيته. قال وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا. إذا انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلتا. رجل الآن يصلي صلاة العصر، وفي أثناء الصلاة بعدما كبر تذكر أنه ما صلى الظهر، فقلب النية من الظهر إلى العصر، من العصر إلى الظهر، من العصر إلى الظهر، ما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ قريبين عهد بأخصر المختصرات وعبد الرحمن، ها؟ هو غير النية، لكن لماذا التعليل؟ ها؟ ها؟ شوف معي. أي. وبطلت صلاة. ثم انتقاله إلى نية أخرى أو إلى صلاة أخرى يشترط فيها بداية النية من أولها. أحسنت بارك الله. هذه. لا، لأن الصلاة الثانية ما لم تنعقد بعد. الصلاة الثانية لم تنعقد، ولذلك هو أبطل الأولى التي كان فيها، ثم لم يدخل في الثانية أصلا، لأن الثانية يشترط لها إيش؟ النية في أولها. ولذلك قال العلماء بالنسبة لصور الانتقال بين الصلوات على أربعة أقسام، قسمان جائزان صحيحان وقسمان باطلان. القسم الأول الانتقال من معين إلى مطلق، هذا الصحيح صورته، هذه اللي ذكرناها قبل قليل، من الفرض إلى النفل، من الفرض إلى النفل، من معين إلى مطلق يجوز. رجل يصلي الفرض ثم قلبه إلى نفل. ثانيا من مطلق إلى مطلق أيضا يصح ويجوز، صورته رجل الآن يصلي تحية المسجد، لا غير تحية المسجد، يصلي نفل مطلق، هذا من ذوات الأسباب، معين نفل مطلق، يصلي بين الظهر والعصر ركعتين ثم أراد أن ينقلها إلى نفل آخر مطلق، أيضا مطلق آخر جائز. لا ممكن يقال لا، هو من مطلق إلى مطلق وليس إلى مقيد، لا بد من مطلق إلى مطلق. بعض العلماء يقول هذه غير متصورة، لكن ممكن تصور يرجل يصلي الآن يعني صلاة يقلبها مثلا إلى صلاة أخرى. الثاني ها إيه؟ لا هي تبقى النية أصل، لكن الكلام على النية وليس على الهيئة. ممكن هو يقول لا أثر له، حتى بعضهم يقول لا يتصور هذا. النوع الثالث قالوا من مطلق من معين إلى معين، قالوا هذه لا تصح، مثل ما ضربنا قبل قليل مثال بصلاة العصر صلاة الظهر، أو مثلا بالمعين بالسنة راتبة إلى الوتر مثلا، هذا معين وهذا معين. والصورة الرابعة التي لا تجوز هو الانتقال من معين من مطلق إلى معين، من مطلق إلى معين. رجل الآن يصلي صلاة عامة نفل مطلق، ثم قلبه إلى فرض أو قلبه إلى سنة راتبة، قالوا لا تصح بمثل هذه الصورة، بمثل هذه الصورة. هذه تقريبا صور قلب النية بين هذه الصلوات. قال رحمه الله تعالى: وتجب نية الإمامة والائتمام. وتجب نية الإمامة والائتمام، قالوا يجب أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الائتمام. فإذا دخل الإمام بغير نية الإمامة فإن صلاته باطلة، وإذا دخل المأموم بغير نية الائتمام فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. ولذلك قال: وتجب نية الإمام والائتمام، وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح كنية إمامته فرضا، كنية إمامته فرضا. وقالوا: وذلك لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، فالإمام يتحمل عن المأموم، فاشترطت نية الإمام. الإمام يتحمل عن المأموم فاشترطت نية الإمامة، ولما كان الإمام يتحمل عن المأموم اشترط على المأموم أن ينوي نية الائتمام. ففي قول عند أهل العلم بأن الإمام يتحمل عن المأموم كل شيء، حتى الفاتحة، حتى الفاتحة، إلا في صورة واحدة، وهي إذا ما بطلت صلاة المأموم فإن صلاة الإمام تبطل في هذه، عفوا، إذا بطلت صلاة المنفرد فإن صلاة المأموم، صلاة الإمام تبطل في مثل هذه الصورة. والصواب بأنه لا تجب لا نية الإمام، لا نية الإمامة ولا نية الائتمام. وبالمثال يتضح الاستدلال، يعني رجل الآن دخل يصلي لوحده صلاة منفرد لوحده، ثم جاء شخص فصف إلى جواره ليأتم به، ليأتم به، ما الحكم؟ على المذهب أنه لا تصح. لماذا؟ لأنه لم ينوي الإمامة ابتداء، لم ينوي الإمامة ابتداء. طيب، قلنا الصواب ماذا؟ الصحة، وذلك لما جاء من حديث جابر، حديث عبد الله بن مسعود، حديث ابن عباس، حديث عائشة، وحديث حذيفة، أحاديث كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل، فقام ابن عباس فصلى عن يساره، ثم أخذ بأذنه فجعله عن يمينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام افتتح الصلاة إماما أو منفردا؟ منفردا. ثم طرأت الإمامة بعد ذلك حينما دخل ابن عباس فصلى معه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجده صلاة الليل في رمضان 4 أيام، فصلى الناس بصلاته ثم دخل بيته فقال: خشيت أن تفرض عليكم، أو كما ورد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي منفردا ثم أتم به الناس، ثم أتم به الناس. كذلك كذلك نية المنفرد، قال: وتجب نية الإمامة والائتمام. فالمنفرد أيضا لو صلى لوحده ثم المنفرد لو أنه صلى لوحده ثم لحق بجماعة مثلا وهو في صلاته صح ذلك، يعني لو أنه كان يصلي منفردا بنية الانفراد ثم انضم إلى جماعة في أثناء الصلاة صح ذلك. وهذا يحصل في صور منها صلاة المسبوق، فالمسبوق مثلا إذا قام ليقضي ثم قام أحد المسبوقين فأصبح إماما لهؤلاء المسبوقين، تحولت النية هنا من الانفراد إلى الائتمام، من الانفراد إلى الائتمام، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح، إن نوى المنفرد الائتمام لم تصح، هذا هو المذهب، والصواب أنها تصح. قال: كنية إمامته فرضا، يعني مثال هذا، كنية إمامته فرضا. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. إن انفرد مؤتم يعني شخص يصلي خلف إمام ثم انفرد من غير عذر فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، ولأن صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام، فإذا انفرد من غير عذر بطلت. أما إذا كانت بعذر فإنها لا تبطل. ومن صور العذر ما حصل في قصة معاذ حينما صلى بقومه فأطال الصلاة، فخرج رجل من جماعة مسجده انفرد فصلى لوحده، فأخبر معاذ فقال: نافق الرجل. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف الحديث. والمقصود بأن هذا الرجل كان له حاجة، فلما أطال معاذ الصلاة انفرد عنه، لما أطال الصلاة انفرد عنه. ومن صور العذر أيضا رجل الآن دخل مع الناس وحبس من جهة البول أو الغائط، فخشي إن هو استمر مع الإمام والإمام ما شاء الله عليه يقرأ أن يحدث نجاسة يخرج منه شيء، فهل له أن ينفرد؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن هذا عذر، له أن ينفرد ويصلي. وبعض العلماء يرى بأنه يذهب فيقضي حاجته ويكمل أو يستأنف، لكن مثل هذه الصورة له أن ينفرد وأن يصلي لوحده صلاة خفيفة. ثالثا من صور أيضا، من يذكر؟ أيضا صحيح، صور كثيرة عموما تحصل. ها محمود، ها أحسنت، قد يكون شخص خاف على أمواله، دخل مع الإمام والإمام أطال في القراءة وهو رجل نسي السيارة شغالة، نسي السيارة مفتوحة، أو السيارة فيها أموال، أو خشية على أولاده، أو خشية فوات الرفقة، والإمام يطيل في الصلاة فله أن ينفرد. هذه من الأعذار. إن شاء الله نكمل بعد صلاة العشاء. الحمد لله، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن انفرد مأموم مؤتم بلا عذر بطلت. إن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت كما بينا ذلك، ولا شك أنه إذا كان من دون عذر فهذا ضرب من العبث وإخلال بالجماعة، وإخلال بصلاة الجماعة. أما إذا كان بعذر فإنها لا تبطل وتصح. وضربنا لكم أمثلة، ومن الأمثلة في صلاة الخوف أيضا حينما تنصرف الطائفة الأولى عن الإمام فتصلي لوحدها ثم تسلم، هذه أحد صفات صلاة الخوف التي ستمر معنا. قال رحمه الله تعالى: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، هذا هو المذهب، أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، ولا يجوز أن يستخلف، ولا يجوز أن يستخلف. هذا هو المذهب. والصواب بأن صلاة الإمام إذا بطلت فإن صلاة المأموم لا تبطل، والاستخلاف مشروع أيضا. ما معنى الاستخلاف؟ أن يقيم الإمام من ينوب، أن ينيب الإمام من يقوم مقامه في الإمامة، حيث يأخذ بيد من خلفه ثم يقيمه في مكانه فيكمل بهم الصلاة. ولذلك صلاة المأموم لا تبطل إذا بطلت صلاة الإمام. صلاة الإمام إذا بطلت صلاة الإمام، صور بطلان صلاة الإمام، مثلا إذا أحدث الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة مثلا، فهل تبطل صلاة المأموم؟ على المذهب أنها تبطل، والصواب بأنها لا تبطل، الصواب بأنها لا تبطل، وإنما يستخلف. وقد ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب لما طعن في صلاة الصبح وهو يصلي بالناس أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه فأكمل بالناس الصلاة. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه. وهذا الحديث نص في هذه المسألة، وهي أن صلاة المأموم لا ارتباط لها بصلاة الإمام إذا فسدت، لا ارتباط لها بصلاة الإمام إذا فسدت، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الاختلاف على الإمام في أفعال الصلاة، قال: لا تختلفوا على إمامكم. هذا الحديث محل نظر من جهة الإسلام، لكن قال: لا تختلفوا على إمام. وجاء في الحديث الآخر: إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده. فهذا الحديث مع الحديث الآخر كله يفيد ماذا؟ يفيد عدم جواز الاختلاف على الإمام في الأفعال، في الأفعال. أما في هيئة الصلاة، أما عفوا في في في اسم الصلاة، فإنه يجوز، بدليل أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضا معه، ثم يذهب فيؤم قومه، فصلاته بقومه نافلة وصلاتهم وراءه فريضة، فهل اختلفوا عليه؟ نعم اختلفوا عليه، لكن ليس في الأفعال، بمعنى أن الإمام إذا ركع لا يركعون، هذا هو الاختلاف على الإمام في الأفعال. فمثلا إذا ركع الإمام لا يركعون حتى يسجد، هذا لا يجوز، هذا اختلاف على الإمام، وسيأتي إن شاء الله في أبواب الإمامة والائتمام مزيد بيان. إذن الصواب بأن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام إذا بطلت. طيب، إذا دخل الإمام الصلاة على غير طهارة ثم تبين له في أثناء الصلاة أنه غير متطهر، هذه أحد صور بطلان صلاة الإمام. الآن الإمام دخل في الركعة الثانية تذكر بأنه على غير طهارة، هل تفسد صلاة المأمومين، تبطل بصلاة إمامهم؟ هذه مسألة خلافية. المذهب أنها تبطل، لأن الصلاة بنيت على باطل، والإمام تذكر البطلان في أثناء الصلاة وليس بعد تمام العمل. وذهب جمع من أهل العلم، من أهل التحقيق كأبي العباس بن تيمية وجمع من المشايخ المعاصرين، إلى أنها لا تبطل، وإنما إذا قال الإمام بأنني دخلت الصلاة على غير طهارة، هم بالخيار بين أمرين: إما أن يصلوا فرادى، وإما أن يستخلف الإمام، وإن لم يستخلف فهم بالخيار: إما أن يصلوا فرادى أو يقيموا من يصلي بهم إماما. هذا هو القول، قول المحقق في هذه المسألة. الأمر الثاني: إذا طرأ على الإمام أمرا دنيويا بحيث أنه يريد أن ينفرد عن المأمومين، ينفرد عن المأمومين، كان يتذكر فوات رفقة أو خوف مال أو غير ذلك فأراد أن ينفرد، هل له ذلك؟ بعض العلماء يقول ليس له ذلك، ومن العلماء من يقول إذا جاز انفراد المأموم لعذر جاز انفراد الإمام، وهذه صعب تتصور لكن قد تحصل، يحصل شخص الآن يريد أن يصلي لوحده فأن يستعجل بالصلاة مثلا ينفرد، قال يصلون فرادا أو ينيبون من يصلي بهم، ينيبون من يصلي بهم. إذن وتبطل صلاة مأموم بصلاة إمام، بصلاة إمامي فلا استخلاف، هذا هو المذهب. والصواب أن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة إمامه، صلاة المأموم لا تبطل بصلاة إمامه إلا إذا بطلت صلاة هذا المأموم فتبطل صلاة الإمام، عفوا إلا إذا بطلت نعم قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. إذن صلاة المأموم لا تبطل، الصواب أن لا تبطل ببطلان صلاة الإمام إلا إذا بطلت صلاة المأموم بمثل ما بطلت به صلاة الإمام فإنها تبطل، فإنها تبطل. أما الاستخلاف فمشروع كما ذكرت لكم. قال وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. وإن أحرم إمام الحي، ما المقصود بإمام الحي؟ يعني الراتب، الإمام الراتب، بمن أحرم بهم نائبه، يعني إمام الحي الراتب الآن تأخر فقام النائب المؤذن مثلا أو الإمام الاحتياطي فصلى بالناس، صلى بالناس. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. يقول الآن لو أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه، الآن الإمام الراتب تأخر وقام المؤذن وصلى بالناس ثم دخل الإمام الراتب إمام الحي، فإنه له أن يكون إماما، وأما النائب فيأتم به، وأما المأمومين أما جماعة المسجد فيأتمون بمن؟ تمون بالنائب. والدليل على ذلك ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يقدموا أبا بكر لأنه كان بعيدا ليصلح بين أحد الحيين في المدينة. الشاهد أن أبا بكر صلى بالناس، فلما صلى بالناس رجع النبي صلى الله عليه وسلم فسبح الناس، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لا يلتفت رضي الله عنه، فلما زاد تسبيح الناس جاء التصفيح، التصفيح التصفيح هكذا أن يضرب بباطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى هكذا، هذا في أول الأمر. فلما زاد الأمر التفت أبو بكر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، فقال له نسبي مكانك، فتأخر أبو بكر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس بصلاة أبي بكر، فكان أبو بكر يبلغ يعني يرفع صوته بالتكبير. قيل بأن هذه القصة كانت في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حدثت أكثر من قصة، كانت هذه في مرض النبي وكان صوته ضعيفا عليه الصلاة والسلام، فكان أبو بكر يرفع صوته بالتكبير. والمقصود بأن هذه تحصل أحيانا، تأخر الإمام فيقيم النائب، فيجوز لإمام الحي الإمام الراتب أن يتقدم في المحراب ويصلي، لكن إن جاء في بعد فوات ركعة أو ركعتين ما العمل؟ يعني لو جاء الإمام الآن في الركعة الثانية والناس صلوا ركعتين وش يسوي؟ يقضي، صلون بصلاته هو يصلي بصلاته، لكن إذا جلس إذا جاءت في الركعة الرابعة يتابعونه في الخامسة؟ لا ما يتابعونه، وإنما يجلسون ينتظرونه في أصح أقوال أهل العلم ويسلمون معه إذا أتى بما فاته، إذا أتى بما فاته. باب صفة الصلاة ندخل فيها نمتوا يه. باب صفة الصلاة طبعا من أهم الأبواب، ولذلك لعلنا نرجعها إلى الدرس القادم وهي من المسائل التي يحتاجها الناس. يمكن بعض الناس يقول كيف نحتاجها؟ أقول لأن أغلب صلاة الناس الآن بالتقليد، يقلد بعضهم بعضا، ولذلك للأسف الشديد تجد كثيرا من الناس صلاتهم قائمة على التقليد وقائمة على عدم اتباع السنة، ولذلك يصلي الناس يصلون، لكن هل يقيمون الصلاة حق إقامتها؟ هنا الإشكال الحاصل. ولذلك حقيقة هذا الباب من أهم الأبواب التي ينبغي بحثها والعناية بها، خاصة وأن هناك أيضا طرف آخر يتشدد في بعض المسائل التي للاجتهاد فيها مساق، الاجتهاد فيها مجال، وتجد بعض الناس يتشدد في مسألة من المسائل الاجتهادية وقد يعقد عليها الولاء والبراء ويعقد عليها يعني أشياء كثيرة، وهي محل اجتهاد، تبقى محل اجتهاد عند أهل العلم. شدد مثل قضية النزول بالركبتين أو اليدين، وضع اليد مثلا على الصدر بعد الركوع أو وضع اليد على الصدر، الإشارة بالأصبع، بعض الناس يتشدد في هذا تشددا حقيقة يخرج به عن خط الاعتدال وعن السنة. إن شاء الله سنبحث هذه المسائل ونتدارسها معكم في الدرس القادم وما بعده. نستمع الآن لأسئلتكم. لا اللهم صلني على محمد. يقول الأخ نحن طلاب من دولة أخرى ونود أن تعيد شرح كتاب الإجماع كي ننقل التعليق تلك. طيب إن شاء الله في نية إن شاء الله بإذن الله أن يرجع التعليق على كتاب الإجماع. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا الفاضل حفظكم الله ورعاكم والسامعين، قال ذكرتم في صفة الوضوء في الدروس السابقة أن المرفقين والكعبين يدخلان في الغسل استنادا إلى قول الله تعالى من أنصاري إلى الله، وقلنا في حينها أن إلى تأتي بمعنى مع. أما في موضوع ستر العورة فقد قلنا أن حدود العورة ما بين السرة والركبة، ولو ندخلهما في حدود العورة رغم أن المؤلف رحمه الله تعالى قال في هذه العورة أنها من السرة إلى الركبة، فنرجو التوضيح. الحمد لله. نعم، بالنسبة لما ذكرناه في أبواب الوضوء فإن إلى بمعنى معه، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله حينما توضأ فكان يدير الماء على مرفقيه فدخل المغيث في الغاية. وأما في أبواب العورة فإن النص جاء قال ما بين السرة والركبة، وإن كان المذهب إلى أن الركبة من العورة بخلاف السرة، لكن النص قال ما بين السرة والركبة، والبينية هنا تخرج السرة وتخرج الركبة. وجاء في حديث آخر إذا أنكح أحدكم عبده أو أمته فلا ينظر إلى ما تحت السرة وإلى ما فوق الركبة، فالنص هو الذي يحدد هذه الأشياء. في أبواب الطهارة نعم المسألة هي صحيح خلافية، لكن النص فعل النبي عليه الصلاة والسلام فسر النص. وأما في مسائل العورة فالبينية هنا تخرج السرة والركبة كما جاءت بذلك النصوص. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول ذكرتم حفظكم الله أن الصلاة لا تصح بالثوب النجس إلا لفاقد ستر العورة فإنه يصح، فكيف قلتم بصحة صلاته في المكان النجس لمن ضاق به الوقت؟ أليس الجامع بين الأمرين واحد؟ الحمد لله. أنا ما أدري، أنا ما أذكر أنني قلت بأنه تصح في الثوب النجس، وإنما ذكرت خلافا فيما أذكر. ما أدري هل الذي فاقد للسترة بحيث أنه لا يستطيع أن يستر عورته إلا بثوب النجس هل يصلي عريانا أم يصلي بالثوب النجس؟ ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، منهم من يرى بأنه يصلي بالثوب النجس وذلك لأن هذه استطاعته، ومنهم من يرى بأنه لا يصلي بالثوب النجس وإنما يكون معذورا حال انكشاف عورته، يكون معذورا لأن هذه حدود استطاعته. لعلنا أراجع. ها هكذا السهل، قل لعله أثناء الصلاة تذكر. ألعم، وإذا كان هذا الفهم يختلف الكلام. نعم. يقول أيضا شيخنا: هل نقول بمعنى أقام الصلاة أن معناها ابتدأها وشرع فيها؟ ما فهمت، أعد. يقول شيخنا: هل معنى أقام الصلاة؟ كيف أقام الصلاة؟ يعني هل في الإقامة؟ أما الكلام العام ففلان يقيم الصلاة، لعله يقصد إقامة الصلاة. إقامة في الأذان، يعني في الأذان والإقامة. أيوة. فهل يعني ذلك ابتدأها وشرع فيها؟ ما أدري، السؤال غير واضح، اكتب السؤال مرة ثانية بشكل أوضح. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل صلى الظهر والعصر جمع تقديم في السفر، ثم دخل مسبوقا بركعة خلف مقيم بنية النفل، فهل يتم الصلاة أم يسلم مع الإمام؟ من الذي دخل بنية النفل؟ المسافر. لا لا، السؤال غير واضح، كيف المسافر الآن دخل بنية النفل ويريد أن يكمل؟ ما له علاقة، يعني السؤال غير واضح. الآن المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يأتي بالصلاة تامة ولا يقصرها، لا يقصرها. لكن إن صلى الآن خلف مقيم ركعتين صلاة النافلة، فهذه هي هيئة الصلاة. يعني لو أن مسافر الآن يريد أن يقصر الرباعية ركعتين وصلى خلف مقيم يصلي النافلة، فإنه يصلي ركعتين فقط، ما يأتي بأربع ركعات. نعم، أرجو من الأخوة إذا سألوا يكتبوا السؤال بشكل واضح، لأن السؤال إذا كان واضحا تكون الجواب واضح. السؤال معاد، يكون الجواب معاد في السؤال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل صلى تحية المسجد ركعتين ثم قام إلى الثالثة سهوة، هل يلزمه الرجوع وسجود السهو أم يتمها أربعا بتسليم واحد؟ لا، هو يلزمه لا يلزمه، فهو بالخيار، إما أن يرجع فيجلس ثم يسجد للسهو، وإما أن يتمها رابعة يأتي بالرابع ويكملها، لأن لها أصل، صلاة أربع ركعات بسلام واحد لها أصل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لمن سهى عن أول يوم من أيام البيض من أيام البيض الرابع عشر والخامس عشر أن يصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر؟ نعم يجوز، وفي هذا نص: من صام ثلاثة أيام من كل شهر، هذا مذهب المالكية، صام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا اختيار شيخ الإسلام أيضا. لو صام موزع من الشهر لا حرج، سواء كان السادس عشر أو السابع عشر أو من العشرين من العشر الأخير، هذا مشروع. نعم. يقول: وهل له أن يكتفي بالرابع عشر والخامس عشر فقط؟ نعم، ما يكون صام ثلاثة أيام من كل شهر، صام يومين، لا، المشروع أن يصوم ثلاثة أيام، ولا يلزمه ذلك، ما يجب عليه، لا يلزم التوالي، لا يلزم التوالي. إذا ما أدرك إلا الرابع عشر والخامس عشر يصوم السادس عشر، أو يصوم العشرين، أو يصوم آخر الشهر. أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا يسأل عن حكم بناء المساجد فوق المقابر وعن دفن الموتى في بعض المساجد. هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبر، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيحرم بناء المسجد على القبر، ويحرم إدخال القبر إلى المسجد، يحرم إدخال القبر إلى المسجد، هذا كله مما نص العلماء عليه. بالنسبة للصلاة، يحرم الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور، لأن الأصل هي المقابر والمسجد طارئ. أما إدخال القبر إلى المسجد فهذا مسألة خلافية بين أهل العلم، من يرى البطلان مطلقا، ومنهم من يرى الجواز مطلقا، ومنهم من يفصل في هذا، فيرى إذا كان في قبلة المسجد فإنها تبطل، وأما إذا كان في حريم المسجد، يعني نواحي المسجد أو أطراف المسجد أو دائرة المسجد، فإنها لا تبطل. والمقصود بأن المقابر لها جهتها والمساجد لها جهتها، ولا يجوز أن يبنى المسجد على المقبرة أو على القبر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وحفظكم. يقول السائل: أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء، فهل أبوالها كذلك إن شربت للاستشفاء بها؟ لا لا، بالنسبة للأبوال بوار الإبل وألبانها لا تنقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للعرنيين اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوالها لم يرشدهم إلى الوضوء منها مع وجود المقتضي والداعي وتكرر الصلاة، فلم يرشدهم إلى ذلك، فدل على أن المقصود بذلك اللحم، لحم الإبل فقط. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، أنكم ذكرتم أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع الإثم، فهل الإثم على الغاصب أو على كل من صلى في هذه الأرض فيما لو أقيم عليها مسجد؟ لا، والصلاة على الإثم على الغاصب، الصلاة الإثم على الغاصب، من غصب هذه الأرض. أما المار وأما الذي لا علاقة له بالغصب، صلاة صحيحة من دون إثم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم صلاة السارق، هل هي صحيحة أم باطلة؟ صلاة السارق، نعم، السارق والزاني وشارب الخمر وأكل الربا والقاتل، كلهم صلاتهم صحيحة، ما له علاقة. يسأل أيضا: توفرت الشروط وانتفت الموانع، صلاة صحيح، ما له علاقة. نعم. ويسأل أيضا شيخنا: هل في المذهب يبطلون النكاح فوق الأرض المغصوبة؟ لا لا، ما له علاقة، النكاح من أبواب المعاملات. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هناك بعض التطبيقات في الجوال تؤذن عند دخول الوقت للصلاة، فما حكم المتابعة وراء هذا الأذان؟ لا، هو الصلاة المتابعة خلف المؤذن الحي، المؤذن الذي يؤذن أذانا حيا مسموعا، أما التلفاز والإذاعة فلا، إلا إذا كان البلد ليس فيه مؤذن إلا عن طريق المذياع أو طريق التلفاز مثلا فيتابع. الأصل أنه يتابع المؤذن الحي ليؤذن أذان حي، أما الإذاعة هذا حكاية، حكاية أذان، مثلا قال إذا سمعتم المؤذن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، جاء: لا تتمارضوا فتمرضوا، وهو حديث منكر، هل ثم حديث آخر في هذا المعنى، وهل الشريعة نهت عن التمارض؟ نعم، هو في نصوص عامة وفي آثار عن الصحابة بالنهي عن التمارض، يعني طلب المرض. نعم، لكن الجزم بأنه يمرض لا، هذا في تقدير الله جل وعلا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أن لفظة الحش ضبطت عنده في نسخته بالضم والكسر، فهل هو صحيح؟ الذي يظهر بأنه الحش بالضم والفتح، حش وحش. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أنه يعمل في دبي ويزدحم عليه الطريق في كثير من الأحيان، ويخشى من خروج وقت المغرب ولا يستطيع الوقوف، فهل له الصلاة من غير استقبال القبلة وهو راكب سيارة؟ من غير استقبال القبلة؟ لا، لابد في الفريضة، لابد من استقبال القبلة ولابد من النزول، لابد من النزول، تلجأ إلى أحد المساجد أو البنايات أو تقف في موقف جانبي تنزل تصلي، الأرض كلها مسجد، الأرض طاهرة، كل الأرض طاهرة، حتى على الأرصفة لو صليت على الرصيف ما يضرك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل من صلى جالسا لعذر هل هو على النصف من أجر القائم؟ الفريضة يعني؟ ماذا؟ على العموم، بالنسبة للصلاة إذا كان الإنسان صلى لعذر، كان يكون مريضا مثلا، فإنه على بالنسبة للأجر له مثل أجر صلاة القائم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما، فإذا صلى جالسا لعذر فله أجر صلاة القائم، أما إذا كان لغير عذر فينظر كما سيأتي، ففي الفرض لا يجوز، في الفرض الصلاة باطلة بإجماع أهل العلم، لأن القيام في الفرض ركن، وأما في النفل فيجوز، أما في النفل فيجوز وله نصف صلاة القائم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: وزعت أراض من الحكومة لأشخاص وأصلها مقبرة، فهل يجوز البناء عليها؟ الحمد لله، ينظر في هذه المقبرة، فإن كانت القبور قد اندرست، بعض العلماء حددها بـ40 سنة، يعني كان عمر القبور 40 سنة، فتنبش وتخرج العظام بلجنة شكلها الدولة مثلا، شكلها من المحكمة والبلدية وكذا، وتنقل إلى مقبرة أخرى، تجمع العظام وتنقل إلى مقبرة أخرى، وما في بأس بتوزيعها إلا إذا كانت وقفا، إلا إذا كانت وقفا أوقفها شخص قال هذه وقف لله، فلا يجوز التصرف فيها، لا يجوز لأحد أبدا يتصرف الوقف ما دام أنها وقفت وهناك شرط للواقف. أما إذا كانت حديثة فلا يجوز، يحرم حتى ولو لم تكن وقفا، لا يجوز نبش القبور إذا كانت حديثة. نعم، لا لا، بالنسبة للمقبرة لا يجوز الصلاة فيها حتى ولو يعني مضى عليها قرن، تبقى مقبرة، تبقى مقبرة. نحن الكلام الآن على قضية نبش هذه القبور، وهذا طبعا مسائل ما يصلح فيها الفتاوى العامة، لابد من عرضها على القضاة تحديدا، قضاة الشرعيين، وتخرج لجان نظر فيها، لأن هذه المسائل التي تحتاج إلى دراسة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يدخل في كراهة كف الثوب في الصلاة كل ثوب كالسراويل؟ نعم نعم، السراويل والبناطيل حتى الغترة هذه اللي تلبسها أنت وشماغ ما يكف، والرداء والأكمام هذه تجعلها تسجد معك. نعم، يقول أيضا شيخنا أنه يرى كثيرا من الناس يكفون بناطيلهم قبل الشروع في الصلاة لاجتناب الإسبال، فما توجيهكم؟ قبل الصلاة يظهر أنه لا كراهة، قبل الصلاة لا كراهة إلا في قول بعض أهل العلم، أما الذي يظهر بأنه لا كراهة قبل الصلاة، الكراهة أثناء الصلاة، أما كفها من أسفل لغرض منع لغرض عدم الإسبال فليظهر لي بأن هذا الأمر المقصد صحيح. نعم، يقول أيضا شيخنا أحسن الله إليكم: هل يدخل في إسبال الثوب الكعبين كأن يكون الثوب في منتصف الكعبين؟ لا، على المنتصف لا، لا يعد مسبلا، إذا نزل أسفل الكعبين كان مسبلا، أما على الكعبين فلا يعد إسبالا. يقول أيضا شيخنا: أيهما أفضل، التبكير لصلاة الظهر أم أداء السنة القبلية في البيت ثم الذهاب للمسجد؟ السنة القبلية تصلى في البيت في لصلاة الصبح فقط، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأنه كان يصلي سنة الفجر في بيته ويخرج، أما السنة القبلية لباقي الصلوات وهي صلاة الظهر، صلاة الظهر فكان مشروع أن يصليها في المسجد، هذا الذي أحفظ أن يصليها في المسجد، والأمر في هذا واسع، يعني لو صلاها في البيت صلاها في المسجد ما في بأس، والتبكير إلى المسجد أفضل، تبكير إلى المسجد وصلاتها في المسجد أفضل من صلاتها في البيت. أحسن. أما السنة البعدية فالثابت أن رسول الله ما كان يصليها في المسجد، أنه كان يصليها في البيت، كما ذكر ذلك أبو عبد الله بن القيم، ذكر بأن رسول الله ما صلى السنن البعدية في المسجد، وإنما كان يصليها في البيت. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يدخل في تغطية الوجه في الصلاة ما إذا كانت الغترة تحيط بالوجه يمينا وشمالا؟ لا، هذا ما يسمى تغطية، ما يسمى تغطية. نعم، تغطية هو أن يغطي وجه، أما أن يجعله لثام أو يغطي الوجه كاملا مثل ما تغطي المرأة وجهها، هذا يسمى تغطية الوجه. ويسأل أيضا شيخنا عن الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم في نجاسة الدم وطهارته. الدم المسفوح نجس بالإجماع، أما ما دون ذلك فمحل خلاف. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد مبني داخل سور المقبرة؟ هو المساجد يحرم بناء المساجد على المقابر، يحرم بناء المساجد على المقابر، يعني يبنى على القبر واتخذ مسجدا، مثل ما جاء في قول الله تعالى في سورة الكهف، قالوا إيش؟ لنتخذن عليهم مسجدا، فيكون الصلاة في هذا المسجد الذي على القبر. أما إذا كان في المقبرة في طرفها، في طرف المقبرة مثلا في زاوية من زوايا، فهذا محل خلاف بين العلماء. قد ذكرت لكم قول ابن عبد البر وغيره بأن الأرض كلها طاهرة، وأنه لا، وأن كل نص ورد بالمنع من الصلاة في أرض إنما هو منسوخ. ذهب بعض العلماء قالوا ما دام أنه في طائفة فيصح الصلاة، والصواب بمنع بناء المساجد في المقابر ما دامت أنها محاطة، بسور ما دامت أن محاطة، هذا هو الصواب فيما يظهر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان المريض يستطيع الوضوء بنفسه، لا يستطيع الوضوء بنفسه إلا أن يوضئه أحد غيره، فهل يجب عليه أن يبحث عن من يوضئه أم يكفيه أن يتيمم؟ لا يبحث عن من يعينه على الوضوء، يجوز المعاونة في الموضوع ابتداء للقادر، فكيف بالعاجز؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في حالة صلاة النافلة ماشية، هل حركات الماشي الكثيرة لا تبطل الصلاة؟ لا، بالنسبة للنفل لا تبطل الصلاة، لأنه يرخص في النفل ويسهل فيه ما لا يرخص ويسهل في الفرض. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا صلى الإمام لجهة مختلفة عن اتجاه المأمومين وذلك اختلاف واضح بينهما، فهل الصلاة صحيحة؟ ما يتصور هذا؟ هل يتصور؟ ها؟ كيف؟ ايه ابتداء ولا زين حسن؟ طيب المأمومين ليش ما يصلون وراه؟ ليش ما يتابعون؟ ايه لا بأس. طيب والمأمومين ليش مو براضين؟ ايه ايه ايه ما أدري. أي على العموم إذا كان الانحراف كثيرا فالصلاة باطلة إذا انحرف عن القبلة، لكن فيما يظهر أن بعض المساجد يكتشفون بأن قبلة المسجد إلى غير جهة القبلة ففيها انحراف في الزاوية، فيبدأون يعدلون ما يستطيعون، فيبدأ الإمام ينحرف وأحيانا المأمومين ما ينتبهون لمثل هذا، لكن الواجب على المأمومين أن يتابع الإمام. إذا الإمام اجتهد ورأى بأن هذه القبلة هكذا على هذه الجهة فيجب أن يتابعونه ولا يختلفوا عليه. بس الانحراف كثير كم درجة؟ ها؟ أوه. طيب لا بأس، بناء على إيش؟ على إيش؟ لو يحتاط الإنسان يحتاط العبادة يقضي يكون أفضل. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: كيف يستدل بالرياح على جهة القبلة؟ في يذكرون يعني جهة الرياح يذكرون، ولذلك أنا قلت بأن أضعف الدلالات أضعف العلامات الرياح يذكرون. نعم، مهب الرياح يعرفون الناس الرياح الشمالية تهب والجنوبية معروف هبتها، يعرفون بها جهة القبلة لكن ضبطها صعب. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. يقول السائل: ما الدليل على أنه يجب استقبال القبلة بالصدر والآيات جاءت بصيغة الوجه؟ يقولون بأن هذا الأصل اتجاه بالصدر، مثل استقبال الحجر وكذا يكون بالصدر لأنه هو الأصل، فالرأس يتحرك يعني جهة الرأس تتحرك. قلت بأن الوجه تابع للصدر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من صلى صلوات عدة في الحضر إلى غير القبلة مخطئا في تحديدها، فهل عليه الإعادة؟ إذا اجتهد لا إعادة عليه، أما إذا تساهل ولم ينظر في محارب المسلمين ولم يبذل وسعه فعليه الإعادة. يقول أيضا شيخنا: لو صلى جماعة في البر إلى جهة معينة باجتهاد غير مستند إلى دليل حسي، فما حكم صلاتهم؟ كيف اجتهاد؟ لابد من الاجتهاد يستند إلى شيء. الاجتهاد مو قضية والله أنا اجتهدت. كيف تجتهد؟ لابد اجتهاد، تنظر في العلامات، تنظر في النجوم، تنظر في الشمس، في القمر، تبحث، تسأل، هذا الاجتهاد. ما يتصور يقول واحد أنا اجتهدت وما بذلت الوسع، لا هذا ما يمكن. الاجتهاد أن تبذل وسعك وطاقتك وتكون عندك وأيضا بالسؤال بالنظر في النجوم في العلامات في الأفلاك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ذكر السائل حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وأقوال أهل العلم فيه وأنه مضطرب. فيقول: فهل إذا أعل الحديث بالاضطراب يبقى النهي لمظنة النجاسة ولأنها من مظان الوسائل إلى الشرك بالله؟ لا، على جوابك لا، ما يبقى، لأن أصلا المقبرة ليست نجس، إلا يكون ما يتعلق بالعلة الأخرى وهي سد الذريعة، ممكن تأخذه من نصوص أخرى فتمنعه، وأيضا تذكر عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة، وأيضا نهي الصحابة، مثل حديث عمر لما قال لأنس: القبر القبر، ممكن تستدل بهذا، لكن الحديث فيما يظهر أنه مما يحتج به. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم الصلاة في المجزرة والمزبلة. الصلاة في المجزرة والمزبلة اللي هي الكناسة والقمامة التي تجمع فيها، هذا على القول الأول الذي ذكرناه بأنها جائزة، جائزة، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ما دام أنه لا يكون فيها نجاسة، ليس كل مجزرة نجسة. المجزرة ما هي؟ هي التي ينحر فيها الإبل والبقر وتذبح فيها الغنم، فإذا كان طرفا منها غير متنجس فإن الصلاة فيها صحيحة، هكذا قالوا، لأن الحديث في هذا ضعيف، حديث نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن، هذا الحديث ضعيف لا يصح مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يصلي في مرابض الغنم، يصلي في مرابض الغنم، فالمجزرة إذا لم تكن متنجسة بهذه الدماء فيجوز الصلاة فيها. كذلك المزبلة، المزبلة ليست كل مزبلة نجسة، لأن المزبلة تجمع ما هو مباح، ما هو طاهر وما هو نجس، ما هو طاهر وما، فإذا صلى على الجزء الطاهر كان يكون تراب أو كناسة أو شيء قالوا يجوز، لكن الطبع يأنف ذلك، طبعا هذا فيما لو إذا الإنسان اضطر إلى ذلك. الآن بعض في عمال يعملون في النفايات، والنفايات هذه أنا رأيت بنفسي نفايات سعة مدينة كاملة، شفتوها ولا لا؟ فيه نفايات مزابل سعة مدينة كاملة اشتمل على الطاهر والنجس، فالعامل الآن في هذه النفايات أو في هذه المزابل إذا حان وقت الصلاة نقول لازم تطلع، يشق عليه صلي في هذا المكان ويجتذب النجاسة، لا إذا غطيت خلاص، إذا غطيت ما في كلام، نقول يا طاهر على قول الصحيح. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يقاس على الحمامات اليوم الشواطئ حيث يختلط النساء بالرجال فتنكشف العورات؟ نعم، إذا كان لعلة كشف العورة نعم، إذا كان لعلة كشف العورة نعم، أما إذا كان لعلة نجاسة فلا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا كانت الصلاة في المقبرة محرمة فكيف تصلى الجنائز عند قبر متوفى؟ استثنى علماء الجنائز للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، صلاة الجنازة ليس فيها ركوع والسجود، صلاة الجنازة تكبيرات ودعاء، ما فيها مثل ما في صلاة الصلوات الباقية خضوع وركوع وسجود وتذلل، لا، وإنما هي تكبيرات وأدعية فقط. نعم. يقول السائل: شيخنا، هل القبلة هي عين الكعبة أم موضع الكعبة؟ هذه مسألة خلافية، العلماء يقول هل القبلة هي عين الكعبة أو موضعها يعني هواؤها، هذه مسألة خلافية، ولذلك قالوا إذا لو أن الكعبة أزيلت مثل ما حصل حجر الأسود مثلا، أو جاء سيل وانهدمت أو حريق مثلا، فذهبت حجارة الكعبة، أين يصلى؟ فمن قال بأنه يصلى إلى عين الكعبة، يعني إلى يصلى إلى عين الكعبة، قال يصلي إلى إلى إلى جهتها، يعني إلى جهة الكعبة حتى لو انحرف عنها، أما إذا عفوا قالوا إذا قال عين الكعبة فيصلي إلى جهتها محلها، وأما إذا قال من يصلي إلى هواء إلى موضعها فقال حتى لو انحرف عنها قليلا لا يضر، طبعا هذا التفقه يذكره العلماء. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يعتبر شدة الخوف من العجز كمن خاف من لص أو سبع أو عند اشتداد الحرب؟ نعم، نصوا على ذلك، شدة الخوف يعتبر عجزا. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل التلفظ للمعتمر والحاج بلبيك اللهم عمرة أو حجا هو من النية؟ لا، النية محلها القلب، هذه تلبية تسمى، وبعض العلماء يقول أن النص أخرج أخرج تلبية الحج الحاج والمعتمر عن باقي العبادات أخرجها، والصواب بأن هذا إفصاح عن النية وليس هو النية. نعم أحسن الله، تمييز النسك. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كثير من الفنادق والمستشفيات تضع علامات لاتجاه القبلة ولا نعرف من وضعها، هل هو ثقة أم لا؟ فهل نستطيع الاعتماد عليها سواء كانت في بلاد مسلمة أو خارجها؟ في الغالب أن الذي يضع هي دائرات الشؤون الإسلامية، جهات المساجد والأوقاف، في الغالب هم الذي يضعون. نعم قل في خارج البلاد المسلمة، وفي الغالب حتى خارج البلاد تهتم المراكز الإسلامية بوضع هذه العلامات، يستعينون بالمراكز الإسلامية في بعض الدول الأجنبية، يستعينون بهم لوضع علامة القبلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: يشكك البعض في بعض برامج البوصلة الدالة على اتجاه القبلة في الجوالات، ويقولون أن بعض أهل البدع وضعوا برامج تشير إلى محل عباداتهم بدل الكعبة، فما توجيهكم؟ هذا واضح، إذا أشارت إلى غير القبلة، كان القبلة في الشرق وتشير إلى الغرب أو في الشمال تشير إلى الجنوب، لا شك أن هذا واضح، ما يحتاج إلى سؤال وإلى تشكيك في جهة قبلته، هو يترك هذا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يسأل عن حكم حمل القرآن في المصحف في الجيب ودخول الحمام به. لا يحرم، نص العلماء على حرمة دخول الحمام بالقرآن بالمصحف، يحرم، يضعه خارج الحمام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هناك مصلى في شركتنا ولا يوجد من يؤذن وقت الصلاة، مع العلم بأننا نسمع الأذان من المساجد المجاورة، فهل إذا صلينا من غير أذان جائز ذلك منا؟ أفيدونا. أذن أنت بارك الله فيك، أنت أذن، إذا جيت تقيمون الصلاة أذن ثم أقم، ولو لم تؤذن ولم تقم فالصلاة صحيحة، لا ارتباط بين الأذان والإقامة، الأذان لا ارتباط بين الصلاة والأذان، الأذان شعيرة مستقلة، وإذا سمعتم أذان واحد في البلد سقط الوجوب الكفائي، إذا قام مؤذن واحد في البلد كما نص على ذلك أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى وغيره، حكى أنه لا خلاف في هذا المسألة، إذا أذن مؤذن واحد سقط الوجوب. نعم أحسن لكن الله. ما يمنع الواحد إذا جاء يصلي، الشركات والمؤسسات الإدارات قبل ما يقيم يأذن، أذن أذان خفيف يسمع من حوله ثم يقيم للصلاة ويبدأ في الصلاة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف نرد على من يقول بأنكم تصلون في المسجد النبوي ويوجد به قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، وأنتم تمنعون الصلاة على القبور؟ بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما دفن في بيته، لحديث علي ولحديث أبي بكر أنهما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، قد قال هذا أبو بكر وقاله علي رضي الله عنه، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت الذي مات فيه، وبيت عائشة، ثم أدخل من خلال التوسعة في عهد الوليد بن عبد الملك، ولم يقره العلماء، لم يرضى ذلك العلماء وأنكروا ذلك، ولذلك لعل هذا من تقدير الله جل وعلا لحفظ قبر النبي عليه الصلاة والسلام، والناس لا يصلون إليه ولا يقصدونه بالتعظيم، وهذا مما أجاب الله تعالى به دعاء نبيه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب الله دعوته، فهناك فرق، ما في داعي لهذا التلبيس. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. ويقول السائل أيضا أنه مبتلى بسلس البول عافاه الله، ويقول أنه يخرج منه البول بعد الوضوء أو الصلاة أحيانا، فما توجيهكم له؟ معذور، هذا من أصحاب الأعذار، عليك أن تتطهر وتنضح فرجك بالماء وتضع شيئا يحول دون نزول البول على ثيابك وبدنك وصلي، ولو خرج معك وأنت في الصلاة صلاتك وسعي، لأنه معذور، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعتك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم، هذه استطاعتك، بارك الله فيك، ولا توسوس في هذا، ولا يضيق صدرك، ولا تدخل في حرج، فأنت من أصحاب الأعذار. نعم يقول أيضا شيخنا أنهم كانوا يصلون في مكان العمل إلى غير جهة القبلة، ثم تم توجيههم من أحد الأشخاص، فجاء بعض المسؤولين من دائرة الشؤون الإسلامية وحددوا لهم اتجاه القبلة فوجدوه منحرفا قليلا، فما حكم صلواتهم السابقة؟ إذا كان الانحراف قليلا لا يضرهم، الانحراف القليل لا يضرهم، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة. أحسن الله إليكم شيخنا، تسأل سائلة فتقول أنها انتهت من النفاس ولكن ما زال ينزل عليها الدم وليست متأكدة هل هذا دم حيض أم نفاس، فماذا تفعل؟ إذا استمر معها الدم ولم ترى الطهر ففي أصح قول أهل العلم أنها باقية نفسا ما دام أن لم ترى الطهر. نعم. وتقول أيضا شيخنا بماذا تنصحون أختا حفظت جزءا كبيرا من القرآن لكنها انشغلت عن المراجعة والحفظ بسبب الأولاد وأشغال البيت؟ لا بد من العناية بالقرآن والمراجعة وأن تجعل لها وقتا، لو جعلت لها نصف ساعة في اليوم يكفيها بركة، نصف ساعة بركة. بعض النساء وبعض الناس يقول لا بد من ساعتين وثلاث وأربع، غير صحيح. يعني إذا الإنسان ما يستطيع إلا مثل هذا الوقت، وأعتقد بمقدور الإنسان، لا يعقل أن الإنسان 24 ساعة مشغول، لا، يجعل نصف ساعة 40 دقيقة يراجع فيها ففيها البركة والكفاية. صلى الله وسلم على نبينا.